صحابي آخر يقول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق 100 رحمة خلقها منذ أن خلق السماوات والأرض، منها رحمة أودعها في الأرض يتراحم الناس بينها. من هذه الرحمة يعني يتراحم الخلق بينهم، ليس الناس، يتراحم الخلق بينهم، حتى أن الفرس لترفع حافرها أن تطأ وليدها الصغير. وهذا شاهدنا الغنم يوم تولد كيف أنها تبعد حوافرها عن الوليد، هذه إدراك الله أعلم سبحان الله. ورأينا الفرس كيف أنها مع سرعتها وخفتها ونشاطها لا تحاول أنها تؤذي وليدها. هذه من باب الرحمة التي أودعها الله في قلوب هذا الفرس. فيقول الله عز وجل في بيان سعة هذه الرحمة، الرحمة 100 جزء، جزء منها نوع من الرحمة أودعها الله في هذه الدنيا يتراحم الخلق فيما بينهم، يتراحم الخلق فيما بينهم، حتى أن هذا الحيوان الأبكم يعمل هذه العملية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن الفرس ليرفع حافره أن يطأ صغيره من رحمة الله عز وجل أودعها فيه. وادخر عنده سبحانه وتعالى 99 رحمة يوم القيامة، فيضيف إليها هذه الرحمة فيرحم الله بها عباده. واضح هذا؟ هذا الحديث جزء من الحديث الذي سبق، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر من رحمته سعة رحمته سبحانه وتعالى ما أيس ما قنط من جنته أحد من رحمته أحد. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه إن الله سبحانه وتعالى خلق 100 رحمة أودع منها رحمة في هذه الدنيا ترحمنا بها، وادخر يوم القيامة 99 رحمة، ثم يضيف إليها هذه الرحمة 100 رحمة. 100 رحمة التي يدخرها الله عز وجل يوم القيامة هل هي خاصة به سبحانه وتعالى، ولا فيها جزء منها للمكلفين يتراحمون بينهم؟ عرفنا السؤال أن في بعض أهل العلم يقول أن هذه الرحمات 99 تكون في قلوب الخلق يتراحمون بينهم، وقد مر علينا في كتاب الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيها وصاحبته وبنيه بكل امرئ منهم يا مائد شان يغنيه. الناس تفر بكل لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا أحد يلتفت للثاني. هذه مرحلة، في مرحلة أنهم يبحثون عن غرماءهم، حتى أن الأب يسعى إذا رأى ابنه تشبث به يطالب الله سبحانه وتعالى منه القصاص فيما أخذ عليه فيما له عليه من حقوق، فيهرب الوالد من ولده والولد من والده. فاضح؟ كما لا ينفع مال ولا بنون ولا ينفع الدنيا ولا ينفع شيء من مالك. هذه فترة لا أظن فيها أن هذه الرحمة تخص المخلوقين، لكن لعل هذا من قال بهذا القول أن جزءا من هذه الرحمات تكون بعد معرفة الخلق من منهم يذهب إلى الجنة ومنهم يذهب إلى النار. فإذا علموا ذلك وذهب أهل الجنة إلى الجنة قبل الدخول فيها في يوم القصاص لابد أن يختص بعضهم ببعض، قد تكون هنا الرحمات بين الخلق. فهمي هذا؟ نعم. الرجل الذي ما عنده حسنة واحدة وأثر ذلك قال له رب العالمين أبحث عن حسنة في الجنة. لا إله إلا الله. ماذا غيرها؟ لا، قال له ليس لدي إلا حسنة وأنا داخل النار. الله أكبر. فأعطاه الحسنة فقال له رب العالمين لست أكثر فلن تدخل في هذا الرحمة. سيكون أحد يأخذ هذا المعنى، والله قد يكون محمد صح، قد يكون أحد المعنى، لكن الرحمة رحمة الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته. هذه الصفة عندنا نوعين من صفات الله عز وجل، صفة يسموها صفة ذاته، وصفة تسمى صفة فعل. وفيه من الصفات ما هو صفة فعل وذات. صفات الذوات ما هي؟ كالبصر والسمع، أن الله يرى وأن الله يسمع سبحانه وتعالى، وكصفة ما جاء من صفاته سبحانه وتعالى مما يعني يليق بجلاله كاليدين والعينين وكالحياة وكالعلم وكالقدرة. القدرة لا، صفة فعل وذات. فالحياة والعلم والرؤية والبصر والصفات التي واردة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، هذه تسمى صفات ذاته. واضح هذه الصفات معه سبحانه وتعالى لا تفارقه أبدا. وفي هنا صفات تسمى صفات فعل، يأتي بها سبحانه وتعالى متى يشاء وكيف يشاء، كالنزول والضحك والغضب، ومنها الرحمة. أفعال كثيرة هي نذكر منها بس أمثلة ونماذج. ومنها الرحمة، الرحمة ليست صفة فعل، صفة فعل كالنزول والضحك والغضب، هذه صفات تسمى صفات فعل. هذه الصفات تكون فيه سبحانه وتعالى تارة متى شاء ولا تكون فيه متى شاء. أما الصفات التي هي صفات فعل وذات، هي صفة ذاتية ما تخرج عنه سبحانه وتعالى، ثم أنها صفة فعل لأنها تتعدى ذاته سبحانه إلى المخلوقين. القدرة صفة ذات، ومع ذلك القدرة لها تأتي القدرة لها تأثير في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، بها وجدت هذه المقدورات. هذه من صفات الفعل، أن الله فعل بقدرته خلق السماوات وخلق الأرض وأوجد الإنسان، وهي صفة ذات لأنها كائنة في ذاته سبحانه وتعالى. فالرحمة من هذا الجانب صفة فعل وصفة ذات، فالله متصف بالرحمة صفة ذاتية فيه سبحانه وتعالى، وصفة فعل لأنه يرحم الله بها عباده، لأن الله عز وجل يرحم بها عباده. من أثر هذه الرحمة نزول المطر، ومن أثر هذه الرحمة خلق الإيمان في قلوب العباد، ومن أثر هذه الرحمة تفضله بالنعم والعافية وما إلى ذلك. عرفنا هذا؟ فإذن الرحمة صفة فعل وصفة ذات، صفة فعل. إذا علمنا ذلك، فمن قال أن هذه الرحمة يوم القيامة يرحم تكون للعباد، فمن أراد أنها تكون للعباد وحدها هذا خطأ، لأن الرحمة من صفات الذات لله سبحانه وتعالى ومن صفات فعله. فنحن متأكدون أن الله عز وجل ادخرها له سبحانه وتعالى يرحم بها عباده، لكن هل تكون من هذه الرحمات شيء للعباد يوم القيامة؟ هذا موضع خلاف قال به بعض أهل العلم، قال به ذكرناه هنا لأنه قد يرد على بعض الناس أن لله 100 رحمة يعني أعطى منها لخلقه رحمة واحدة وادخر منها 99، فأنه يفهم من معناها أن هذه يتراحم بها الخلق يوم القيامة. ليس كذلك، إنما الله يرحم بها خلقه، وقد يكون يتراحم بها الخلق يوم القيامة فيما بعد علم المصير هل إلى الجنة أو إلى النار. نعم يا أخي. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى ذات رحمة أسمى منها رحمة في دار الدنيا، فمن ثم يعطف الطير على ولده والطير على ذراعه، فإذا كان يوم القيامة قد يرها 100 رحمة فعاد بها على الخلق. يوم يكبر الولد، ولد الحيوانات هذه، ويشب ويعلم أمه وأباه، أدرك أنه الآن لا حاجة له إلى الرحمة والرأفة، طرداه، بدأ يضربانه، فالقط يعني يهش في وجه ابن صغير يضربه حتى يخرج. وكذلك الفراخ، تجد الطير ينقر الطير لا يطرده من وكره، إذا علم أنه في قدرة الآن، فانظر كيف يميز أنه لا يستطيع الآن فيرحم به، يعلم أنه الآن تم قدرته فيطرده. وهكذا سائر الحيوانات، هذا شيء عجيب سبحان الله. نعم. ما معنى عن أبي الدرداء عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ألف وأربعين عن أبي الدرداء عن نبي الله صلى الله عليه وسلم عن نبي الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن ربه تبارك وتعالى قال قال ربكم عبدي ما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئا، فأرجو لك على ما كان لك ولو استقبلتني بملء الأرض خطايا وذنوبا استقبلتك بملئها مغفرة أغفر لك ولا أبالي. الحديث صحيح إن كان ليس بهذا اللفظ لكن معناه صحيح. قال ربكم عبدي ما عبدتني وروجوتني، ما عبدتني وروجوتني ولم تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك. ايش معنى ما عبدتني وروجوتني؟ الما هنا نافية ولا موصولة ولا مصدرية؟ بارك الله فيك. الما هنا ما مصدرية، ما معنى مصدرية؟ بارك الله، يعني عبادتك، مدة عبادتك ومدة رجائك شريطك أنه ليس هناك شرك بي لم تكفر به سبحانه وتعالى. قال يا عبد مدة عبادتك ومدة رجائك ولم يكن هناك شرك بي فإني أغفر لك تلك الخطايا ولا أبالي. إذن هناك في شرط أن يكون عبادة ورجاء وليس بين هذه الذنوب شرك بالله عز وجل. فلو استقبل الله المخلوق خالقه سبحانه وتعالى بملء الأرض خطايا ليس فيها شرك بالله، ما عبادة ورجاء، يعني ما معنى الرجاء هنا؟ حسن الظن بالله، فقابل الله عبده بقرابها مغفرة، إما بمعنى بدلها حسنات أو أن الله محاها وكفاه ذلك. عرفنا هذا؟ ثم قال ولو استقبلتني ولو استقبلتني بملء الأرض خطايا وذنوب استقبلتك بمثلها مغفرة أغفر لك ولا أبالي. الله أكبر. طيب السؤال فيما مضى، إن لله عز وجل خلق 100 رحمة، إيش مناسبة هذا الحديث بالباب المترجم له؟ نتكلم باب الرجاء أي حسن الظن بالله عز وجل. ثم ذكر المؤلف حديث الرحمة، إن الله خلق 100 رحمة يوم خلق السماوات والأرض أودع منها واحدة في الأرض فتراحم بها الخلق، وادخر عنده 99 رحمة. إيش المناسبة هذه للباب هذا؟ هذا من شحد الرجاء في النفوس، كأنه أراد أن يقول أيها الناس اعلموا سعة رحمة الله عز وجل، فهذا مما يقودكم إلى حسن الظن والرجاء بالله سبحانه. واضح هذا؟ طيب هذا الحديث الذي قرأناه سابقا آنفا، قال ربكم عبدي ما عبدتني وروجوتني، في نقطة ما ذكرناها قال عبدتني وروجوتني. العطف عند اللغويين تقتضي المغايرة، لابد أن هذا المعطوف غير المعطوف عليه، هيكون نوع واحد. قال عبدتني وروجوتني فدل أن عبادة فعل، والرجاء عمل قلبي، هناك عبادة بالفعل سجود وخشوع وتصدق يعني سجود وركوع وقيام وصدقة وجهاد وذكر وما إلى ذلك، وفيه رجاء وهو انتظار فرج الله وانتظار قبوله سبحانه وتعالى حسن الظن به. واضح؟ فلما عطف هذا على هذا دل أن هناك شيئان مطلوبان، الأول العبادة والرجاء، ثم الشرط ألا تشرك بالله شيئا. طيب إيش مناسبة هذا الحديث لهذا الباب؟ نعم محمد. إذا طلب باثنين رجوتني لا أحسن، بارك الله فيك، لأنه يقول أنه لا يكون رجاء وحده إلا مع عمل كما سبق، وأن الرجاء أن من رجى الخير والجنة دون عمل هذا من باب الأماني، هذه من باب الأمنيات من تسويل الشيطان، وهذا رجاء مذموم. الرجاء المحمود أن يعمل ثم يرجو الله عز وجل، فقال عبدتني ورجوتني دل على أنه لا بد من عمل يسبق الرجاء. أما من رجى الله عز وجل لم يعمل شيئا فهذا مذموم كما قدمنا. نعم يا أخي. عن عبد الرحمن بن غنم أن أبا ذر بن غن من الله عنه هكذا عبد الرحمن بن غن أن أبا ذر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول يا عبدي وعبدتني وروجوتني فإني غافر لك ما فيك، يا عبدي لقيتني بقراب الأرض خطيئة لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة. لقيتني ولقيتك، كلمة لقيتني اللقية بمعنى يعني تقتضي الرؤية وتقتضي المشاهدة والحضور. ما تقول لقيت فلانا وانت شاهدته عبر مرآة عاكسة ما يسمى لقيا. ولا تقول لقيت فلان وانت كلمته من وراء حائط لا تسمى لقيا. اللقيا لابد من كفاح وجها لوجه. فما الذي يفيد هذا؟ كون الإنسان أن الله عز وجل يقول ما لقيتني تفيد إيه يا أخوان؟ أحسن. أن العبد سيلاقي ربه عز وجل. لما قال يا عبدني ما لقيتني لا شفت لي شيئا كأن خصها بالمؤمنين، كأن المؤمنون يلقون ربهم سبحانه وتعالى ويناظرونه ويكلمونه كفاحا. نعم. قال البيهقي رحمه الله وآخر هذا الحديث يدل على أن المراد بالعبادة التي يتقرب بها الرجاء في أول الحديث أن لا تشرك بالله شيئا، وقد ذكرنا في كتاب البعث من رواية أبي ذر. كذا عندك اللفظة بالعبارة في خلق. فإن هذا الحديث يدل على أن المراد بالعبادة التي يتقرب بها الرجاء في أول الحديث أن لا تشرك بالله شيئا. إذا عندك هذا لا في العبارة في نقص اقرأ. وقد ذكرنا في كتاب البعث من رواية أبي ذر وأبي الدرداء وغيرهما ما يدل على صحة ذلك. نعم. عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل قال يا ابن آدم قد دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك، يا ابن آدم إنك إن لقيتني بتراب الأرض خطايا بعد أن لا تشرك بي شيئا ألقاك بترابها مغفرة، يا ابن آدم إنك إن تذنب حتى تبلغ ذنوبك عنان السماء ثم تستغفرني غفرت لك ولا أبالي. يعني هذا فيه باب فتح الرحمات في قلوب العباد لإيجاد حسن الظن به سبحانه وتعالى وأن لا يقنطوا من رحمته. يعني مناسبة تمام المناسبة لهذا الباب المعقود عليه. يا ابن آدم إنك ما دعوتني وغفرتني غفرت لك ولو كذا، يا ابن آدم ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يعني هذا حديث جليل، وكان الإمام أحمد يعظم هذا الحديث لأنه من حديث الشاميين. اقرأ. هكذا رواه عامر الأحول المعلى بن زياد عن سهر بن حوشب عن معدي كرم عن أبي ذر وقوله دعوتني أريد والله أعلم دعاءه إياه وحده لا يدعو معه إله آخر. يعني كان أراد أن يقول لا بد من هذا الغفران المضمون إذا بلغت الذنوب عنان السماء وملأت الأرض، لا بد أن يكون فيها عدم إشراك. لما ضمن عدم الإشراك؟ إن الشرك الله عز وجل بيّن وجزم أنه لا يغفر لصاحبه إلا إذا تاب منه، لكن الذنوب قد يتاب منها وقد يكفى فيها الاستغفار بس الندم يقلع أن لا يعود. واضح؟ لأنه لما قال ذلك إن لم يكن هناك شرك بالله عز وجل وكثرت ذنوب العبد وانكسر خاطره ورجى الله بحسن ظنه فإن الله سيغفره له. لكن قلنا يا إخوان ترى الشرك هذا صعب ليس بالهين. لا يظن الناس أن الشرك هو سجود لصنم، ولا يظن الناس أن الشرك إنما هو ذبح لجن وشياطين، ولا يظن أن الشرك بس فقط أن تعمل بغير كتاب الله. لا، ترى أمراض القلوب الخوف من غير الله حتى أنك تعمل بمقتضى هذا الخوف ألا تطيع الله عز وجل هذا شرك، والتوكل على غير الله في مسائل كثيرة هذا نوع من الشرك. وكثير من أمراض القلبية اللي فيها البغض وفيها الولاء لغير الله وفيها الحب لغير الله كثير من هذه الأمور هي من الشرك. فلما قال لا تشرك بي شيئا لا يظن الإنسان أن هذا شرك بغاية السهولة، بل هو صعب تماما. لذلك الإنسان يحتاط في أمراض هذه القلوب. ونعوذ بالله، الشرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخفى من دليل النمل على صفاة سوداء، خفي مداخله عجيبة جدا، وأصغره هذا اللي يسموه الرياء، هذا غير محبط للعمل لكنه كبير من الكبائر. فلو تفاقم حتى أن الإنسان لا يقضي صلاته إلا لأجل فلان أصبح هذا كفر. الأصل فيه المراءة أنك تعمل الشيء عشان يقال فلان سوى ذاك الشيء، قد يحبط العمل ولا أجر فيه، يخفي هذه ذنبا، وقد لا يحبط العمل بل يأتي بذنوب وآثام، كمن فعل قربة لم يقصد بها وجه الله، إنما يقصد بها أن يقال فلان شجاع ولا فلان جريء أو فلان كريم، هذه لا مصيبة كبيرة جدا هذه. فالقصد ما هو؟ حين يقول الله سبحانه وتعالى لا تشرك بي شيئا شرط لصحة قلب هذه المعاصي إلى طاعة النغفران. نعم. عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول الله عز وجل من عمل حسنة فجزاؤه عشر أمثالها أو أزيد، من عمل سيئة فجزاؤه أو أزيد فجزاؤه مثلها. ارفع صوت. من عمل حسنة فجزاؤه عشر أمثالها أو أزيد. إيه صح، أو أزيد. لا أو أزيد. إيه. أو أزيد. إيه نعم. ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر له. أغفر له دلت على أنه أزيد ليست أزيد. نعم. اقرأ. ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطايا لم يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. أخرجه مسلم. هذا الحديث من أرق الأحاديث وألطفها وأعطفها لقلوب المؤمنين لأجل عمل الصالحات. قال يعمل حسنة جزاه عشر أمثالها أو أزيد، لأن الله عز وجل قد يضاعف الحسنة إلى 700 وأضعاف كثيرة، والذي يعمل سيئة جزاؤها سيئة واحدة، فدل على لطف الله وكرمه أنه يزيد يضاعف الحسنات ولا يعطي السيئة إلا سيئة مثلها. واضح هذه. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، قال ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. أنت إذا قلت قربت إلى الكعبة، القرب من كليكما أو من أحدكما؟ من واحد هنا بس. كذلك إذا كان عمرو وزيد، أقبل عمرو متجه إلى زيد فاقترب، فالقرب من هنا؟ من كليهما. واضح هذا الكلام ده؟ لما قال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، قلنا أن الله عز وجل أكبر من كل شيء. إذا كان كرسيه موضع قدميه الكريمتين تسع السماوات والأرض، السماوات والأرض ومن فيهن كحلقة ملقاة في ثلاث بجانب عظمة هذا الكرسي. الكرسي والسماوات والأرض بعظمة عرش الله سبحانه وتعالى كحبة خردلة في كف أحدكم. واضح؟ والله محيط بكل شيء، أعظم من الكرسي وأعظم من كل شيء. عرفنا هذا؟ إذا كان الخلق والسماوات والأرض كلها تحت بصره وقلوب العباد بين إصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى، فإذا قال تقرب إليك وقرب منك معناها إيه؟ أسرع في اللطف إليك، وأسرع في المجازات إليك، وأسرع في إعطاء ما تحب، وأسرع في دفع مكروه ما تكرهه أنت. واضح هذا؟ وإلا هو قريب. يمكن الصحابة في سفر أو في حج ورفعوا أصواتهم بالتلبية لبيك الله، بل أربعوا على أنفسكم يحمد الصوت، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، فإن الله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هو شبه لأنه قال على راحل، على جمال. واضح هذا؟ والجمل من التراب على رأسه وماشي قريب من صدر الراكب. كذلك قال الله أقرب لكم من هذه، إن الله أقرب إليكم من هذه سبحانه وتعالى، وهو على عرشه أقرب إليك من هذه وهو مستوى على عرشه. لكن يعني كما أن الله عز وجل يقول عن عبده الساجد أنه أقرب إلى الله عز وجل في هذا الموضع، أكثروا فيه الدعاء فإنه أقرب موضع من الله عز وجل، وهو موطن يعني قريب جدير بالإجابة. وكما أن الله ينزل سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، ينزل وهو مستوى على عرشه، لا يقال ينزل علمه ولا يقال ينزل إرادته، لا ينزل هو سبحانه وتعالى، لكن نزولا يليق بجلاله. الإنسان يستغرب من هذا. قد استغرب الصحابة رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، قال كيف نراه؟ ألا أخبركم بذلك في آلاء الله سبحانه وتعالى؟ ألا أخبركم ذلك في مخلوقات الله؟ أترون القمر؟ قال نعم. كلكم ترونه؟ قال نعم. قال هل تضامون في رؤية الزاحم تقاتلوا عليه في الرؤية لكلكم يرى حيث كان؟ قال كذلك ترون الله عز وجل. طب مثال عجيب جدا ها؟ كذلك القرب، قرب يليق بجلاله سبحانه وتعالى. إذا كانت الروح هي مخلوقة، الروح مخلوقة، أنت تنام متوضئ طاهر تذكر الله حتى تستغرق، تخرج من عندك وتذهب إلى العرش وتسجد، هي لازالت عالقة بك، لو فارقتك تماما لمت أنت، لكن تماما فيك نفس وكذا وصاحب عندك أحلام عندك رؤى لازالت معلقة بك. كيف صعدت في هذه المسافات الطويلة جدا التي هي بالملايين، وكيف أن جزها باقي معك؟ إذا كان هذا المخلوق في هذا الشيء فيعجز خالق كل شيء أن يكون كذلك سبحانه وتعالى. الله إذا قال يقرب إلى العبد إذا قرب منه، لا صحيح، فهو أقرب إلى فلان من فلان، إنه أسرع إلى مثوبته وأسرع إلى أكرامه وأسرع إلى كذا، فلا يكون فيه إشكال. واضح هذه؟ وسنبين هذا إن شاء الله، نزيده إيضاحا فيما نأتي فيما يستقبل من الزمان إن أحيانا الله وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. نعم. في سؤال، علم الرسول صلى الله عليه وسلم معاد ذكرا يقال دبر كل صلاة، هل يقال قبل السلام أم بعده؟ كلمة دبر كل صلاة اختلفوا فيها، هل بمعنى أنها بعد التشهد لما يسمى دبر، أو الدبر بعد الفراغ من الصلاة؟ وكلاهما جائز، فمن قالها بعد الفراغ من التشهد صحيح، فمن قال بعد أن يفرغ من السلام هو صحيح، كلاهما صحيح. ولذلك دعاء الاستخارة تصلي ركعتين لله عز وجل ثم تدعو بالدعاء هذا المعروف، أكثر الناس أو كلهم إنما يفعلونه بعد السلام، وبعض أهل العلم قال لا، إنما تقوله في أثناء التشهد لأنه موطن إجابة، فمن فسر بهذه صحيح ومن فسر بهذه صحيح. ما رأيكم في استعمال العقود التي في الأسواق، هل يجوز أم لا؟ هذه العطور بعض أهل العلم كرهها لأنها يقول أن فيها كحول ويرى أن الكحول نجس، وهذه المسألة قررناها في الفقه في كتابنا المبدع أن الحرام لا علاقة له بالنجاسة، قد يكون شيء محرم ولا يكون نجس، قد يكون تذكرون لما تذكرون يا أخوان قررنا هذا من اللي كان حاضر معنا، ذكرنا هذا، قلنا هذا لا علاقة له بالنجاسة، قد يكون شيء محرم شربه محرم كذا، لكن طيب من كرهه فليكرهه، لكن أنا لا أكرهه، لا أقول إنه حرام، ليس محرم، قد يكون في كل حين مسكر، لكن ليس المسكر الذي يتعاطاه الناس عادة، لأن البنزين مسكر واللبن إذا كان حام شديد يسكر، ولا يقال أن اللبن إذا وضع على الثوب نجس، ولا يقال البنزين نجس، لأن هذا وإن كانت مسكرة لكن ليست مما يتعاطاه الناس عادة. يعني فمن قال أنه نجس لا تجادلوه، صحيح من قال أنه نجس، لكن أنا ليس لا أقول نجسا ولا أقول أنه حرام، لكن الطيب إذا كان طيب نساء، إذا كان الطيب طيب نساء ريحة حريم هذه فلا صح استعماله للرجال. لاحظنا أناس يذهبون إلى صلاة الجمعة وتنبعث منهم روائح طيب ليست للرجال فلا صح استعمالها، ترى ما للنساء وللنساء، لكن ما للرجال يميز، ولا يقال إيش ما الدليل على أن هذا للنساء وللرجال؟ العادة، إذا عرفت أن العادة أن هذه الروائح إنما هي للنساء فلا استعملها للرجال. نعم. ما وجه الجمع بين ما ذكرتم حفظكم الله من وجوب إحسان الظن بالله عند إتيان الحسنة وبين قول الله عز وجل والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الذين يؤتون بصلاة وصيام وصدقات ويخشون أن لا يتقبل. نعم قلنا الخوف والرجاء، تعمل العمل وأنت لا تتيقن أن الله يقبله، لكن عندك حسن الظن، ليس بأكيد أن الله، لأنه لو جزمت لأصبح غرورا، لو جزمت أن الله قبل منك هذا العمل انتقل الخوف، ما في خوف، لا ما نقول الخوف، نقول حسن الرجاء. لا ترى ليس معنى الرجاء ينافي الخوف، لأن الخوف والرجاء لا بد منهما معا. فأنت تعمل العمل وتخاف ألا يقبل منك، لكن عند حسن عندك حسن ظن بالله عز وجل أن الله لا يخيب لك سعيا. لكن لو جزمت أن الله لا يقبل منك ما يصح هذا، هذا يؤدي إلى اليأس والقنوط، ويؤدي إلى رأي الخوارج. وإن رأيت أن الله قبل منك واطمأننت فيؤدي إلى غرور وخلود عدم عمل. فلا بد من خوف ورجاء، ما في منافاة يا أخوان، إذا فكرت فيها ما في تعارض. في شيء ثاني؟ نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم، الرواية الواردة الحديث ما عبدتني ورجوتني، والرواية الأخرى ما عبدتني ورجوتني، أفلا يحمل الأول وهو ما عبدتني على الثاني وهو ما دعوتني؟ إلا عبدتني على سبق يا أخوان ذكرناه أن العبادة نوعان، الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. إذا قال دعا الله عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، فسروا الدعاء هنا بمعنى الصلاة والقيام والخشوع والصدقات وما إلى ذلك، وفسروا الدعاء بمعنى رفع اليدين، كلاهما صحيح. فالدعاء قد يكون دعاء مسألة وهو الدعاء المعروف، والدعاء قد يكون العبادة.